الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم. أحبتي، أسأل الله أن يرحمنا جميعا ويجعلنا من وردة الفردوس الأعلى برحمته. لا تنسونا من دعائكم بظهر الغيب، والسلام على رسول الله وآله وصحبه.